السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في باب جديد، ما زلنا في كتاب الطهارة، وندخل في باب جديد وهو باب إزالة أو باب النجاسة، باب النجاسة. نقرأ الأول كلام المتن. قال: باب النجاسة هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح وقيء وروث وودي ومذي وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم. قال: ولبن ما لا يؤكل لحمه نجس غير الآدمي، والجزء منفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر، وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. طيب، كل هذه، كل قطعة التي قرأناها خاصة بأنواع النجاسات. نحتاج أولا نعرف ما معنى النجاسة. فالنجاسة في اللغة كل مستقذر، لكن في الشرع عرفها أئمتنا، قالوا: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. مرة أخرى، هذا التعريف مهم لأنه سيبين لنا تعريف النجاسة. كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. يبدو ذلك من التعريف أنه كما هو معلوم أن التعريف لابد أن يكون محدد جامع ومانع، يخرج منه الأمور التي قد تدخل التي ليست منه وتدخل فيه. لذلك قال: كل عين. إذن النجاسة لابد فيها من عين. حرم تناولها، حرم تناولها أي جاء المنع الشرعي بتناولها أو إمكانية التناول. وطبعا هنا التناول كأنه يقصد الأشياء الصلبة التي لا يمكن تناولها، فقال: حرم تناولها، يعني هي يمكن أن تتناول شيء صلب اللي يمكن أن تتناول، في أشياء صلبة لا تتناول، فخرجت الأشياء الصلبة التي لا يمكن تناولها أن تكون نجسة. فقال: حرم تناولها على الإطلاق. ليش قال على الإطلاق؟ يعني لأن في بعض الأشياء ممكن أن تتناول بشيء يسير ويحرم تناولها بشيء كثير، ك كالسموم. فالسموم هي نبات ممكن لا يحرم تناوله على الإطلاق، ممكن يتناول منها جزء يسير يكون فيه فائدة، لكن لو تناول منها جزء كثير سيكون فيها ضرر. لذلك هو قال كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه. يبقى العين التي يحرم تناولها على الإطلاق يعني لا يطلق، لا يؤخذ منها قليل ولا كثير، هذا هو يقصده بالتعريف. هو يريد كل ده إيش؟ أن يستثني أمور ليتبقى لنا معنى النجاسة بالضبط. فأولا كل عين، والحكم حرم تناولها على الإطلاق، يبقى لا يمكن يباح منها لا قليل ولا كثير. لكن هنا قال حرم ليش بقى؟ ما أسباب ليس يكون التحريم؟ قال لا لحرمتها، يعني ألا يكون التحريم بسبب الحرمة. إيش الحرمتها؟ يعني يقصد بحرمتها الآدمي، يعني الآدمي يحرم تناوله، قد كرمنا بني آدم يحرم أكل الآدمي. فهنا التحريم هذا العين حرم للحرمة، لأنه حرمة الآدمي حي وميت فلا يتناول، فجاء المنع الحرمة الآدمي، يبقى دي حرمتها أو استقذارها. قد يكون الشيء مستقذر كالمني كالمخاط فيحرم تناوله لاستقذاره، وليس لأنه نجس، ليس لأنه، لكن لا يحرم التناول للاستقذار أو الضرر، ضررها في بدن أو عقل. زي مثلا التراب، هو يحرم أكل التراب لأنه يضر. يحرم مثلا الحشيش اللي هو المخدرات، هذه المسكر، حشيش مسكر، ليش؟ لأنه يضر في البدن والعقل، لكن ليس لأنه نجس. إذن تبقى لنا كل عين يحرم تناولها على الإطلاق، وهذا التحريم ليس لحرمتها وليس لاستقذارها وليس لضررها. فإذا تبقى لنا أن يكون التحريم هذا هو النجس بسبب النجاسة. يبقى هذا التعريف مهم لأنه يبين لنا أن هناك أشياء محرمة لكن ليس يشترط أنها بسبب التحريم أن تكون نجسة. قد تحرم لحرمتها أصلا كالأدمي، تحرم للاستقذار، تحرم للضرر، وهذا لا يشترط النجاسة. لكن لو حرمت لغير الحر، جاء الدليل بتحريم هذه العين أن تتناول على الإطلاق ليست لحرمتها أو استقذارها أو ضررها، هذه معنى النجاسة. وفي اللغة كما قلنا هو المستقذر بصورة عامة. طيب يبقى هذا المعنى للنجاسة لابد نضبطه، لأنه ذكر لنا الإمام بعد ذلك أنواع النجاسة تفصيليا. قلت هذا التعريف مهم جدا. طيب لما قرأنا الآن ذكر لنا أنواع النجاسة، فبدأ بالخمر، قال كل مسكر مائع، كل مسكر مائع، وطبعا هنا قال كل مسكر مائع هو يريد أن يعرف الخمر. فقال كل مسكر ومائع. طب إيش المسكر؟ لذلك تعريف الخمر الصحيح إن إحنا نقول أن الخمر كل ما خمر العقل، هذا في اللغة معنى الخمر كل ما خمر العقل لغة، لكن فقهيا يقول العلماء كل ما خمر العقل بنشوة، هي النشوة عشان يخرجون البنج أو المسكنات التي تخامر العقل، قد تذهب لكن ليس فيها النشوة. الخمر محرمة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، إن الكتاب من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال تعالى أيضا في الآيات فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. وفي السنة لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر. ومعلوم قصة تحريم الخمر نزلت على يعني على درجات، لم تحرم في الخمر في أول وهلة، فعندما أسلم الناس ودخل في دين الله أفواجا، قالت عائشة رضي الله عنها: لو أنزل الله عز وجل ما أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا ما لنا بد، لكن الله عز وجل أنزل، قالت أنزل سورة من المفصل يرغب بالجنة ويراهب من النار، ثم بدأ بعد ذلك التنفير من الخمر. يسألونك على الخمر والميسر، قال تعالى: فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال: أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جزم بالتحريم فقال: فاجتنبوه. قال أنس رضي الله عنه: كانت الكؤوس تدور حول الرؤوس، فقال القائل: أنزل الله في الخمر تحريما، فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ومن العقل أيضا أن المرء يأبى أن يشرب الخمر لأنها تضيع العقل، وزينة المرء عقله، فإذا ضاع العقل أفسد وأتى بالعجائب. هنا الشيخ قال: كل مسكر مائع، هذا تعريف عام للخمر، كل ما أسكر، لكنه اشترط هنا أن يكون مائعا، اشترط أن يكون مائعا، كأنه أخرج الأشياء الصلبة كالحشيش، المخدرات التي تسكر أو تذهب العقل، نقول تذهب العقل، لم يدخلها في الخمر، مع التحريم للضرر. لكن هنا يتكلم هنا على الانتباه لأنه هنا أتى بالخمر في باب النجاسة، على أن المذهب يرى بحرم بأن الخمر نجسة، وهذا قول من المذاهب الأربعة أن الخمر نجسة، لكن هنا قال: كل مسكر مائع، وقلنا مائع ليخرج البنج والحشيش المسكر هو حرام لكن ليس بنجس. طيب، ما أدلة تحريم الخمر؟ أو ما أدلة نجاسة الخمر؟ لأن قد بينا أدلة تحريم الخمر. المذهب، وقلت الأدلة والمذاهب الأربعة، يرون نجاسة الخمر. استدلوا من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس من عمل الشيطان، قال فاجتنبوه. ثم قال: فهل أنتم منتهون؟ وجه الدلالة عندنا أنه قال رجس، قالوا في الرجس في اللغة معناه النجس أو النجس، فقال فاجتنبوه، فقالوا حرم استعمالها لأنها نجسة، وكل نجس محرم. طيب، هذا الدليل الأول عندنا من الآية، قالوا الرجس بمعنى النجس، وقالوا أيضا قياسا على الدم، قاسوا الخمر على الدم، فقد قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، في آخر الآيات. فقالوا حرم الدم للنجاسة، والخمر يحرم تناولها أيضا قياسا على الدم، وللعلة واحدة وهي النجاسة. وأنا قولي قلت المذهب، بل المذاهب الأربعة، والمسألة طبعا يعني قد نقل فيها كأنه بعضهم يرى بالإجماع، والحق أنه ليس إجماعا، إن هناك من خالف كربيعة الرأي شيخ الإمام مالك والليث بن سعد مفخرة المصريين، وكان له مذهب واندثر، وداود الظاهري، فهؤلاء خالفوا المذهب وقالوا بأن الخمر وإن كانت محرمة لكنها ليست بنجس، واستدلوا، قالوا الأصل في الأشياء الطهارة، وليس إلا أن يأتي دليل يحرم، وليس هناك دليل صريح في تحريم النجاسة، في نجاسة، آسف، الأصل في الأشياء الطهارة وليس هناك الا ياتي دليل يبين النجاسه، وليس هناك دليل صريح في نجاسه الخمر. بل قالوا بانه جاءت ادله على على على طهاره الخمر. قال انس رضي الله عنه في حديث انس لما حرم الله الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اراق الناس الخمر في سكك المدينه، فقالوا وجه الدلاله ان سكك المدينه سكك اهل الاسلام يسيرون فيها ويذهبون فيها من هذه الطرق الى المسجد ايضا، ولو كانت نجسه لما اراقوها في الطرقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، ونهى عن القضاء حاجة أو البراز في الطريق الناس، فإن كانت هي نجسة أيضا ما كان الصحابة ليريقوا الخمر في طرق المدينة، فإذا أريقت الخمر في الطرق تتلوث الثياب والنعال والناس يدخلون المسجد، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ثياب ونعالهم. واستدلوا أيضا من خبر مسلم أن جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قارورة من الخمر أراد أن يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلم أن الله قد حرم الخمر؟ لم يكن الرجل يعلم. فقال له رجل بجانبه أسر إليه بقول، أسر بالسين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال قلت له بيعها واستفد بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن من حرم شربها حرم ثمنها؟ أن من حرم شربها حرم ثمنها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل أراقها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أراقها أمامه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراق الرجل الخمر أن يغسل محل الخمر، لأن لو كانت نجسة لأمره كما قال في بول الأعرابي صب عليه ذنوبا من ماء. فقالوا إذن الخمر ليست بنجسة. وأما مسألة الاستدلال بأنها رجس فقالوا هذا قدر، الرجس بمعنى القدر، وهذا عام للنجاسة ولغير النجاسة. إذن القدر قد يطلق على شيء كالمخاط كالأشياء الأخرى، هي ممكن تكون فيها قدر وليس يشترط من القدر النجاسة. أما قوله تعالى فاجتنبوه أي اجتنبوا حرمة الشراب وحرمة الثمن، ويبقى الأصل أنها هي سالمة طاهرة وليست خم وليست نجسة. وحقا هذا القول فيه من القوة بمكان، من القوة بمكان، لذلك أنا أردت أن أبينه مع أننا نتكلم عن حقيقة عن المذهب، لكن يعني أردنا أن نبين القول الثاني في مسألة الخمر. طبعا يتفرع عليها مسألة الكحول والعطور التي لو كان الكحول فيها مسكر، لأنه لو كان مسكر سيكون نجس وبالتالي لا يصح تناوله، وبالتالي من تناوله وتعطر وصلى فقد صلى بالنجاسة، إلى غير ذلك من التفريعات على هذه المسألة. وأيضا بيع وشرائه لو كانت فيها كحول من هو المسكر سيكون فيه نجاسة، وأيضا فيه إشكال في بيعه وشرائه. وسيراجح أن هي حقيقة ليست بنجسة، وإن هي على الطهارة مع التحريم في التناول طبعا لأنها خمر. هذا الأول ما كان معنا الآن في أول شيء من أنواع النجاسات وهو الخمر، لما قال كل مسكر مائع. عندنا وجه أن بيفرقوا في بعض أن هناك خمر محترمة وخمر غير محترمة، تجدوها في البعض. إيش الفرق بين المحترم وغير المحترم؟ يقولون المحترمة التي هي عصرت ليس بقصد التخمر لكن بقصد أن يكون العصير خلا بعد ذلك، يعني ما اتخذ العصير ليكون خمرا بل ليكون خلا، فيسمونها خمر محترمة، وعندنا وجه في المذهب أن هذه الخمر المحترمة طاهرة، أن هذه الوجه بأنها طاهرة، لكن المعتمد عندنا في المذهب بأن كل الخمر نجسة كما بينت. طب هذا النوع الأول من أنواع النجاسات التي ذكرها الإمام، قال وكلب، أو في شيء في المشاركات في الخمر، أو أحد عنده شيء ممكن أنا دقيقة أستقبل وإلا أنتقل. أو على الفيس. طيب عشان ندخل في الذي يليه. طيب قال وكلب، إذا نتكلم عن النوع الثاني من النجاسات عندنا الكلب. والكلب نجس عندنا، وأنا سأسأل هنا فانتبهوا معي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، حديث عند مسلم. فاستدل المذهب ومن معهم، وهذا المذهب والحنابلة والأحناف خلافا للمالكية، كل الثلاثة يرون نجاسة الكلب نجاسة عينية، أن الكلب عينا نجس، أو نقول لعاب الكلب نجس أيضا على الخلاف بعد ذلك في جسد وغيره. قال من هذا الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ وجه الشاهد أولا وكافية الاستدلال على أن من هذا الحديث أن الكلب نجس. مشاركات أرجوكم معنا، يعني عشان أنا عارف إن من الحديث كيف من الحديث من نجاسة الكلب. عندنا المذهب الكلب نجس عينا عظما ولحما وشعرا وعرقا، كل هذا نجس عندنا. الكلب نجس عينا عظما ولحما وشعرا وعرقا. واستدلوا بحديث الباب الذي قلته، واستدلوا أيضا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا لا تدخل مكان فيه نجس أو نجاسة. وأيضا استدلوا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم على اقتناء الكلب إلا ما جاء استثناء، قالوا لأنه اقتناء النجاسة تمنع دخول الملائكة. طبعا أنا قلت خلاف الذي وافق المذهب عندنا الإمام أحمد في مذهبه، والأحناف قالت بلعاب الكلب نجس ودم الكلب نجس وبول الكلب نجس، لكن عين الكلب ليست نجسة. أما المالكية اللي قالوا الكلب كله طاهر. طبعا احنا مش مصدد هنا الكلام عن المذاهب الأربعة، لكننا نتكلم الآن عن المذهب، وأنه الكلب نجس عينا عندنا. وقلت الحديث وأنتظر الوجه، أنتظر الإجابة. وجه الشاهد: إذا ولغ الكلب لعاء الكلب هو أطهر ما في الكلب، يتوجب غسله 7 مرات. غسله 7 مرات أحدهم التراب فليغسله أمر، إذا أمر الشارع بأمر دل على نجاسته. من قال ذلك؟ من قال أن أمر الشارع بأمر دل على النجاسة؟ ممكن يأمر ولا يدل على النجاسة. قلنا في الخمر أمر بالتحريم أو نهى عن الخمر وقلنا ليست بنجسة، تغليظ صفة النجاسة 7 غسلات. 7 غسلات نقول تعبدا. أين من الحديث النجاسة يغسلون؟ هذا هو الشاهد. وجه الدلالة أنه إذا لم يكن لعاب الكلب نجس لم يأمرهم بالغسل، ممكن يغسل استحبابا او يغسل تعبدا. الملائكه الملكيه قالوا يغسل تعبدا. ايوه نجاسه مغلظه الطهورين الماء والتراب. ايش النجاسه المغلظه دي؟ الطهورين الماء والتراب. يا انتوا انا اريد كيفيه الاستدلال من الحديث على ان الكلب نجس. اقصد امر الغسل لا. الشاهد طهور اناء احدكم اي انه تنجس. مين قال ان الطهور معناه تنجس يا استاذ عدنان؟ وجه الاستدلال ان الاناء يتنجس بدخول النجاسه فيه وهي الكلب. يا ابو محمد كمل كلامك لو سمحت. اكمل كلامك. هو عدنان خد انت قلت طهور وسكت. ولان اظن انك عارف بس انت مش عارف تكتب تقريبا. الشاهد طهور اناء احدكم اي انه تنجس. طهور اناء الامر بطهوره الاناء غسل طهور اناء. لا لا لا لا لا لا لا لا كل هذا تأصيل لسه ما أتى منكم. طيب أنا الوقت الأمر بالغسل دل على النجاسة. لا الأمر بالغسل لا يدل على لا يشترط النجاسة. الإنسان بيغتسل بخروج المني والمني طاهر لا يشترط بس لإزالة تعبدا. طيب يبقى أنا أتكلم بقى عشان كده إيش. لا هو كنت أظن لؤي كتب كلمة وسكت وعدنان حاول فيها وما قدرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور طهور إناء. طيب قال طهور فقال وجه الدلالة أن الطهارة إما تكون عن حدث. لا لا انتبهوا بس معي. أن الطهارة إما تكون عن حدث أو عن خبث. ما هو معنى أقول طهور مش قلنا في الأول أن الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس. فقالوا طهور إناء وهل الإناء بيكون فيه حدث؟ ما يكونش في حدث فلا يمكن أن نحمل طهور إناء على رفع الحدث. فتبقى لنا إيش؟ تعين الخبث. فلما تعين الخبث يبقى أصبح الآن الأمر بالغسل للنجاسة. لأن الطهارة ممكن أغتسل لرفع الحدث أو أغتسل لإزالة النجس. فلما قال طهور إناء قالوا لا يمكن للإناء أن يكون في رفع حدث. ده ممكن يكون في الآدمي ذلك لكن في الإناء وفي رفع حدث للإناء يبقى تبقى معنى طهور إناء أي أن الإناء فيه إزالة خبث أيضا. فهذا وجه الدلالة من الحديث. فقالوا إذا لما قالوا إزالة خبث يبقى إذا ولغ الكلب يبقى نجس الكلب الإناء. ويستدل لذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما ولغ فيه. إراقة ما في الإناء. أمر بإراقة ما في الإناء. ولم يمكن يأمر بإراقة ما في الإناء لأن ده في إتلاف. إتلاف مال. وقد نهينا عن إضاعة المال. فدل ذلك على أنه هذا الذي في الإناء قد تنجس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال استدلوا عندنا في المذهب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة لما دخل بيت فيه هرة ولما يدخل البيت اللي فيه الكلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. فمفهوم المخالفة ان الكلب نجس. وفي رواية اخرى قال انها سبع ايضا. لكن الرواية الأولى هي التي تبين أكثر ذلك. إذا الكلب عندنا نجس ويجب كما سيأتي معه في بعد ذلك في أبواب يعني في باقي الباب لما نصل إليه كيفية التطهر منه. لكن هذا معنى أن الكلب عندنا أو هذا استدلالي على نجاسة أن الكلب عندنا عينا هو نجس. وقلنا هنا الأمر بالغسل كما قلتم سنة، هذا كان استئناسا حقيقة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء، لكن لابد كنا نفرق أولا بطهور، إن هذا الطهور هنا لابد أن نبين الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجس، وأن هذا المقام مقام إزالة النجس، فيكون الحصر في الطهور منه لابد أن يكون نجسا. طبعا المسألة فيها خلاف، حتى نبين هو في خلاف أم لا، في خلاف ملكية عندهم يعني ردود على ذلك. قالوا الأصل الطهارة، وأن ولوغ الكلب الغسل من ولوغ الكلب في الإناء على سبيل التعبد وليست للنجاسة. واستدلوا أيضا فيما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قالت الكلاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر أو يقبلون ويدبرون في المسجد، وقالوا ولا يؤمرون بغسل المكان. في رواية خارج الصحيح ويتبولون ولا يؤمرون برش الماء. فقالوا إذا كان في هذا في بولهم فاللعاب من باب أولى وليس بنجس. واستدلوا أيضا حقيقة بأن الشرع أباح صيد الكلب، والصيد والكلب يصيد بفمه، ولم يأمر بغسل المحل. وأيضا قالوا بأن غسل الإناء سبعا مخالف للتأصيل العام. التأصيل العام طهارة كل نجس أن يغسل مرة أو مرتين أو ثلاثة، فلما جاء الغسل سبع دل على مسألة تعبدية، انتبهوا. فقالوا هنا الأمر بالغسل سبع تعبدي، وأن يكون في الكلب تعبدية وليست المسألة على النجاسة. والحق قول المذهب وقول الجمهور بنجاسة الكلب. ونقول رد على المالكية بأن نعم الأصل الطهارة، لكن جاء الدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم طهوري إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، واللعاب أشرف ما في الكلب، ومع ذلك يطهر الإناء سبعا. فبالبغي بأولى ما كان من الكلب من عرق أو شعر أو جسد أو غير ذلك أن يكون نجسا أيضا. وأما الرد على حديث ابن عمر، وهذا أقوى ما يكون عندهم، أقوى ما يكون هو حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تدخل المسجد، فقالوا يبعد أن الكلب لا يبول ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المكان، مع أنه أمرهم بغسل مكان بول الأعرابي، ونضح الثوب الذي بال فيه الصبي، وأمر بغسل الثوب الذي عليه بول الجارية. فقلنا لهم الأدمي أفضل وأشرف من الكلب، ومع ذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي ونضح الثوب وأمر بغسل البول الذي من عليه الجارية، الثوب الذي عليه بول الجارية، والنبي أمر. فهل الكلب أشرف من الأدمي؟ لا يمكن أن نقول ذلك، بل الأدمي أشرف والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك غسل بوله. فإما أن نقول أن الكلاب كانت تمر ولا تبول، أو تبول ولا يعرف مكان البول، فيشق على الصحابة غسل المسجد بالكلية فلا يستطيعون أن يفعلون شيء، فالمسألة محتملة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأما مسألة صيد الكلاب فهذه قاعدة أخرى، هذا أولا تيسير من الشارع في استخدام صيد الكلاب، والمشقة تجلب التيسير على القاعدة المعلومة من إحدى القواعد الخمس الكبرى. وإذا جاء الشرع بالمنع ثم جاء الشرع بالإباحة ارتفع الضرر. يعني لو قالوا بأن الكلب عنده دودة أو شيء لما بيلغ فبيؤدي الضرر، لأن الشرع منع أمر بالغسل، فلما لم يأمر بغسل الصيد ارتفع الضرر الشرعي، وهذه قاعدة معلومة. إذا أمر الشرع بشيء وبان فيه الضرر قلنا به، وإذا جاء الشرع استثنى ذلك علمنا بأن الشرع رفع الضرر في هذا الاستثناء. فلما لم يأمر بالغسل من الولوغ أمر بالغسل في الولوغ في الإناء، ولم يأمر بالغسل من العض فقلنا أن هذا المسألة هذه ليست في النزاع الذي معنا الآن. ولو قلنا تنزلا أن الشافعية يقولون بل يغسل عض الكلب منها سبعا أيضا من الصيد ويؤكل بعد ذلك، أو يقال بأنه إذا أباح الشرع ذلك فارتفع الضرر من الذي كان موجودا قبل رفع الإباحة. الشاهد إذن إن هذا عندنا الكلب صحيح رجع أن الكلب نجس، وسيأتي طبعا كيفية الطهارة لها مباحث أخرى. نحن ما زلنا في أنواع النجاسات التي ذكرها المؤلف. ما أدري في تعليقات؟ نعم، طهور ثم غسل. إذا ولغ الكلب في ناء فليغسله من الرسول الذي يدل على الوجوب تكون من ما. انتظرتك بقى أبو محمد تجيب آخرها، بس أنت اللي غيبت علينا. هو معنى الولوغ يا أستاذة إن هو الولوغ الكلب اللعاب، هو معنى الولوغ كذلك. معنى الولوغ في اللغة اللي هو نزول الشرب، الولوغ يعني أن يشرب الكلب من الإناء، ولا يشرب الكلب إلا إذا أخرج لسانه ليشرب. هذا هو المقصود باللعاب. طيب نرجع في شيء. المشقة تجلب التيسير، قلت المشقة تجلب التيسير، هذه في الصيد. أحسن الله لك. طيب نرجع مرة أخرى. قال وخنزير، والخنزير عندنا نجس، والأدلة على نجس الخنزير من قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، وقلنا هذا ذكر اللحم ويراد به الكل، لأن اللحم دخل أيضا في عموم الميتة. وقالوا أيضا بعضهم نقل الإجماع على نجس الخنزير، وحق أنه ليس إجماع، لأن مذهب الإمام مالك يرى طهارة الخنزير حيا. طبعا الميتة نجسة، لكن يرون إذا ليست. لكن عندنا في المذهب أيضا القياس أنه أسوأ حالا من الكلب، فقالوا لأنه يجب قتله ولا يجوز الانتفاع به في حاله، بخلاف الكلب. يعني الكلب جاء الشرع بجواز الانتفاع به في الصيد، في الزرع، في الماشية، الحراسة كذلك، والبعض تربية الجرو الصغير. فقالوا الخنزير أولى من الكلب، لأن الخنزير لم ينتفع به في النجاسة، أسوأ حالا من الكلب. بل البياقي استدل استدلال حسن جدا حقيقة، ويعني فيه دقة على نجاسة الخنزير أو على قتل الخنزير، قوله في نزول عيسى آخر الزمان في الحديث الصحيح أنه ينزل حكما عدلا، أن عيسى عليه السلام ينزل حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فقالوا هذا فيه إشارة على نجاسة الخنزير أيضا. لكن الحق الإمام النووي في شرحه في المهذب، في المجموع في شرح المهذب، قال ليس لنا دليل واضح وصريح على نجاسة الخنزير في الحياة طبعا، ليس في الميتة، بل قالوا الدليل مقتضى الدليل كما قال الإمام النووي طهارته كالأسد والذئب والفأر. وأما مسألة أنه أسوأ حالة من الكلب قالوا لا يسلم لنا، والحديث طبعا حديث نزول عيسى آخر الزمان ليس في الأحكام التي نحن فيها. لكن المعتمد عندنا في المذهب هو نجاسة الخنزير، وأقوى ما فيها قياسا عندنا، وتكلم فيه كما قلت الإمام النووي في ذلك. وعندنا الخنزير نجاسته عظما ولحما وشعرا، بل هم قالوا بأنه طبعا الآية قل أجرف ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، على الخلاف طبعا أن يعود هذا الضمير يعود لإيش؟ لأقرب مذكور فيكون للخنزير أو يعود للكل، وطبعا الخنزير آخر شيء فبالاتفاق سيعود الضمير إليه أيضا. فقالوا إذن رجس عائد على لحم الخنزير. وقالوا طب الدلالة بالاقتران السياق ان الميتة بالاجماع نجسة، قالوا ودم المسفوح نجس اجماعا، فقالوا لحم الخنزير ايضا نجس. لكن طبعا يرد على المذهب ان دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال ولا يستدل بها على، طبعا دلالة الاقتران ان يقترن اكثر من حكم معا او اكثر من جملة، فهل يعطى حكما واحد ام لا؟ هنا الجملة قل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعون يطعمه الا يكون ميتا او دما مسفوحا على حق خنزير. نعم الحكم تحريم، لكن هل العلة النجاسة للثلاثة؟ هنا يستدلون بالاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. يعني ايش ضعيفة؟ انه لا يستدل بها كما جاء في سورة الانعام في الزرع، قال فكلوا منه فآتوا حقه يوم حصاده، فكلوا منه وآتوا حقه يوم حصاده. فالكلوا هل أمر بالأكل من الزرع، وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة، الزكاة واجبة في الحصاد، لكن هل الأكل واجب؟ ليس بواجب، وهذا اقتران، فهذا الأكل على الإباحة والزكاة منه على الوجوب. فكلوا من الثمر إذا أثمر، نعم وآتوا حقه يوم حصاده، فكلوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالأكل من الثمر على الإباحة وإتيان الحق الزكاة يوم الحصاد على الوجوب. فهذه دلالة اقتران، وهي نفس الدلالة استدل بها المذهب في الخنزير في الخمر، لعلي ما أشرت إليها، إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاستدلوا بدلالة الاقتران. فرد عليهم من قالوا بطهارة الخمر، هذا يعني استكمالا لما قلته أول المحاضرة بأن بطهارة الخمر، بأن هذه دلالة الاقتران، وأن لو قلتم بنجاسة الخمر لابد تقولوا بنجاسة الأصنام والأزلام، النجاسة عينية وهي ليست بنجاسة، يعني الصنم مش نجس والأزلام ليست بنجس. فإذا قالوا أن هنا رجس، ليست الرجس الحسي لكنه رجس المعنوي، هذا أيضا يعني باب الرد على مسألة عدم نجاسة الخمر. المهم أن هذا بيناه، المذهب عندنا أن الخنزير نجس، والبعض نقل الإجماع كما قلت على ذلك على نجاسة الخنزير، والحق أنه ليس إجماعا لأن المالكية عندهم قول أو قولهم بأن الخنزير ليس بنجس في الحياة. قال وفرعهما، يعني ما تولد من الكلب، لو الكلب أو الخنزير تولد حيوان أحدهما كان كلبا أو خنزير، يعني مع حيوان طاهر، أو تولد من الاثنين كلب مع خنزير فتولد منهما حيوانا، قالوا هذه النجاسة. لما تولد فرعهما، يعني ما تولد من كلب وخنزير معا، أو ما تولد من أحدهم، يكون أيضا نجس عندنا. طيب قال وكذا مشتقاتنا الخنزير في الأدوات الطبية وما شابه على الراجح. نعم خلاص، كل ما كان هو، حتى لو قلنا هو يحرم أيضا، يعني هو نجس ويحرم، فلا يجوز أكل أي أخذ دواء تعاطي الأدوية التي فيها مشتقات الخنزير أو الأطعمة التي فيها مشتقات الخنزير، لا يجوز لأنه محرم، حتى لمن يقول لم يقل بالنجاسة فهو يقول بالتحريم التناول أصلا. قال وميتة غير الآدمي، وميتة غير الآدمي والسمك والجراد. يبقى هنا الميتة، قال الميتة نجسة، والميتة نجسة، كل الميتة نجسة إلا ميتة، لو قلنا هو قال ميتة غير الأدمي والسمك والجراد، يعني استثنى ميتة الأدمي والسمك والجراد من نجاسة الميت. طبعا سيأتي مسألة التطهير كلها، قلنا هذه الآن وبيذكر النجاسات فقط، وسيأتي مسألة التطهير، لكن الآن نقوله الميتة نجسة إلا ميتة الأدمي والسمك والجراد. طيب ميتة الحيوان الأصل فينا نجسة، غير ميتة السمك والجراد. طيب، وأين الاستدلال على ميتة نجاسة الميتة؟ قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. فأصبحت الميتة كلها نجسة، ميتة الحيوان، إلا ما استثني السمك والجراد، واستثني بحديث كان فيه ضعف أو فيه كلام: حلت لنا ميتتان السمك والجراد. والأصح في الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من السمك، ومن أيضا الحوت العنبر الذي كان وجدوه الصحابة في رحلة لهم عند البحر، فأخذوا منه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الميتة، إذا لما أكل السمك فهو طاهر. وأما عن الجراد، احنا لسه بنقوله مستعجلين ليه؟ عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد، لذلك استثني السمك والجراد من ميتته من النجاسة. وابن عمر الحديث قلت الذي الدارقطني صحح وقفه على ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. والبعض قال أيضا من عموم قوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والسمك من صيد البحر، وهو قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميته أو ميتته، فدل ذلك وهذا أصح ما يكون على طهارة ميتة السمك، وحديث جابر يبين طهارة الجراد. طيب، هذا في الحيوان، هذا في الحيوان استثني منه السمك، ميتة الحيوان استثني منه السمك والجراد. لكن أيضا يستثنى من ميتة الحيوان ما جاء فيه الشرع بالاستثناء، منه ما لا نفس له سائلة كالذباب، وقد بينا من قبل بأن ما لا نفس له سائلة كالذباب وما في حكمه هو استثنية، هي نجسة عندنا في المذهب حتى تفهموا، لكن استثنية للشرع الذي جاء استثناء، كما جاء استثناء أن الذبابة تغمس وترفع ولا ينجس بها، لكن هم يرون على المذهب أنها نجسة، لكن جاء استثناء. وبعضهم قال الدود المتولد من الطعام أيضا، وقالوا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم، البهائم لو كانت حامل ذبحت الأم فنزل الجنين ميتا، هذا يؤكل. والحق أن هذا فيه حديث قال: زكاة الجنين زكاة أمه، وهذا جاء فيه كأنه اعتبر أنه ليس بميتة، لكن تزكية الأم هي زكاة له، زكاة له. والصيد هذا النوع الرابع، الصيد اللي يقال الميت بالضغطة، الضغطة اللي هو الرصاص، يعني ما يصطاد بالرماية بالرصاص، هذا أيضا جعل هذا الصيد زكاة له، يعتبر هذا الصيد حتى وإن لم يزكى كما جاء في صيد الكلب وغير ذلك، فهذا وإن لم يذبح بالسكين لكنه يعد صيدا فلا تكون هذه ميتة. هذه الأربع أشياء: ما لا نفس له سائلة، والدود المتولد من الطعام، والجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم، والصيد الميت بالضغطة كالرصاص وغير ذلك اللي هو ليس بالسيف يعني بالذبح يعني بالسكين. طيب، احنا كل ده كنا في ميتة ايش؟ ميتة الادمي، غير الادمي اسف، قال وميتة غير الادمي. يبقى بعد استثناء السمك والجراد وما قلناه، فميتة غير الادمي نجسة. والادمي ليس بنجس، واستدل على ذلك من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريمه في حياته وفي ميتته وعند موته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت حي ككسره، كسر عظم الميت ككسره حيا، فجعلت حرمة الميت كحرمة الحي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيحين إن المؤمن لا ينجس، وقال حديث ابن عباس أيضا عند الحاكم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فدل ذلك على أنه الآدمي ليس بنجس، وهذا المعتمد في المذهب. وعندنا قول ثاني بأنه نجس لأنه ميت ولا يحل أكله فكان نجسا، والحق والقول الأول للأدلة التي بيناها. طب هذا الآدمي مسلما كان أو كافرا؟ لأن إذا قلنا الآدمي ولم نقل المسلم، حتى المشرك ليس بنجس. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، هذه ليست بنجاسة العين والبدن، هذه نجاسة الاعتقاد، والأدلة على عدم نجاسة المشرك أكثر من دليل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل وفد نجران، نصارى نجران في المسجد وأدخلهم المسجد، لو كانوا نجس ما أدخلهم المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الأسير الكافر وقتها ثمامة بن أثال حتى أسلم. ولو كان الكافر نجس عينا ما أباح الله عز وجل أن يتزوج المسلم من الكتابية ويمعه في البيت، ولو كانت نجس كل ما مساه لذهب ليغسل ما مساه منها، بل أباح الله عز وجل طعام أهل الكتاب، فلو كانوا من النجاسة ما كنا نأكل طعامهم. إذن الصحيح الراجح ثمامة ابن أثال، نعم الصحيح الراجح بأن الكافر حيا أو ميتا ليس بنجس، هو طاهر. طيب هذا كلام كان على الميتة وانتهينا منها. قال ودم، انتبهوا معي للدم لأنه أيضا فيه محل خلاف، أقصد في الخلاف أنه من المسائل طبعا التي فيها الجماع الاتفاق المذاهب الأربعة على أن الدم نجس. والدم لابد أن نقسم الكلام فيه لأنواع، فهو قال هنا الشيخ ودم وسكت. طيب هل كل الدم؟ لابد أن نقول إن عندنا دم أولا بيخرج من غير السبيلين، ودم يخرج من السبيلين. الدم للطهارة، لا مش عطف عليها، ليس عطفا، هو استثناء. هذا هو يقصد الإمام استثناء. استثناء السمك والجراد وميتة ذكر على سبيل الاستثناء أبو محمد. نرجع للدم، الدم من غير السبيلين والدم من السبيلين. الدم الخارج من السبيلين نجس بالإجماع، نجس الدم الخارج من السبيلين نجس بالإجماع، ولو كان استحاضة. الأول نجس، استحاضة الملكية لهم كلام فيها، بس الخارج من السبيلين نجس. طيب الدم الذي من غير السبيلين كان يخرج من الأنف، من الفم، الحجامة، المذهب، بل المذاهب الأربعة، دم الآدمي نجس. واستدلوا من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا التحريم هنا طبعا دلالة الاقتران كما قلت، الميتة حرمت والدم حرم ولحم الخنزير حرم، قالوا دلالة الاقتران الميتة نجسة والدم ولحم الخنزير نجس، اقتران على ان كله نجاسة، التحريم هنا للنجاسة. طب واستدلوا من قوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. والرجس في اللغة اي النجس. واستدلوا ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، فقال: اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة، فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فقال: فاغسلي امر الوجوب، والامر هنا للوجوب يدل على نجاسة الدم. وايضا حديث اسماء في الصحيح، جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، عن الثوب يصيبه دم الحيض، فقال: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه في الماء ثم صلي فيه. فقالوا من النظر أن الدم فضلة من الفضلات، فهي على النجاسة. وقال ابن عبد البر، أو نقل ابن عبد البر الإجماع على نجاسة الدم. والنووي حقيقة قال: لا أعلم أحد من أهل العلم مخالفا لهذا القول. والقول النووي فيه نظر، وقول إن هناك البعض خالف، لكن هو هنا كثير ما ينقل النووي عدم المخالفة، يقصد بها عدم مخالفة الأصحاب في المذهب. لكن بالاتفاق أن الدم المسفوح نجس. كلام في الدم المسفوح كالذي يخرج عند ذبح البهائم وغير ذلك ويسيل. لكن استثنوا المذاهب والمذهب عندنا الدم الباقي على اللحم وعظامه، اللي هو كما قالت عائشة: كنا يأتينا اللحم وفيه الدم، وكنا نرى الدم يكون على البرمة من أعلى، يعني لما يطهل اللحم وفيه عروق من الدم فيكون من أعلى، فقالوا هذا معفو عنه، هذا الدم الباقي على اللحم وعلى العظم اللي بيكون معه هذا ليس من الدماء المنجسة لحديث عائشة وغير ذلك. وجاءوا وقالوا، وهذا بالاتفاق أقول له الإجماع، أن الحديث جاءت في الدم المسفوح، لذلك الدم المسفوح نعم، حتى من خالف قال بنجاسة الدم المسفوح، لكن هناك من خالف في نجاسة الدم نعم، بعض المحققين ومن المتأخرين الإمام الشوكاني وبعض الفضلاء من المعاصرين أيضا. الدم المسفوح الدم الذي يسيل، الدم الذي يسيل ينهمر، هذا دم مسفوح. لما بيسبح المرء بيسيل الدم على الأرض، لكن الدم الذي يخرج كدم الرعاف، الأنف، الفم، اللثة، الجرح، ليس لا يشترط أن يكون هذا مسفوحا. الكلام في المذهب طبعا أن هذا نجس، كل ما خرج هذا نجس، لكن أنا تكلمت عن المسفوح، هذا الذي يكون فيه السائلان كما بينت في الذبح. قول الثاني، وإن كان هنا طبعا ليس في المذهب عندنا، معلش اليوم تطرقت لبعض الخلافيات لكن لم أتوسع حق المسألة، لأن يعني فيها ما فيها من الأمور الهامة كالخمر وقلنا كالدم، وليس خلافا وليس خروجا عن المتقرر عندنا في المذهب في الدرس اليوم، من الدرس أصلا خاص بالمذهب فقط ونبين التأصيل، لكني بينت يعني حتى ما يقول أحد أن أنا خرجت عن المذهب في شيء، أنا أقصد بينت المذهب وأقول بالآخر، ويعني أرجح خلافا لو كان هناك إشارة فقط، لكن المهم أن من أراد أن يضبط المذهب فقد بينا بالأدلة أقوال المذهب في ذلك حتى لمن أراد نبذ المذهب فقط، لكن لتتنمي الفائدة سأشير إلى بعض الأمور التي قد يكون فيها الخلاف. ومن الآن بينا في الخمر وقلنا المذهب عنده المذهب والمذاهب في نجاسة الخمر، وبينا الراجح الذي ندين الله جل بذلك به والأدلة التي على ذلك. أيضا في الدم هنا، دم المسفوح بالاتفاق هو نجس، لكن غير الدم المسفوح جاءت أدلة من الأهمية بمكان أنها تبين أن الدم غير المسفوح على الأصل فيه الطهارة، لأن الأصل قلنا الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد دليل على النجاسة، ولابد أن ننتقل بدليل صريح صحيح أيضا. فجاء عند السنة في سنة أبي داود من حديث عمار بن بشر وعباد بن بشر أيضا متكلم في أحيان صحته، لكن نقول الصحيح ثابت، الصحيح أنه ثابت في مسألة لما كانوا في غزوة وكان أحدهما يحرس، ثم رمي عباد بن بشر بأكثر من سهم ويصلي، فأتم الصلاة والدماء تنزل وتسيل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه. وهذا أقوى ما يكون، أن هناك رد على حديث عمر أيضا لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، فتحامل وأراد أن يصلي فما استطاع على ذلك، فتقدم الرحمن بن عوف فصلى بالناس وهو أتم صلاته خلفه على حاله، وثوبه طبعا ما فيه دماء تسيل منه. طبعا هذا حقيقة إنصافا لعلم يرد على ذلك، يقول أن هذه كانت ضرورة، أن الرجل مطعون وما عنده شيء يستطيع لك فلابد أن يصلي، وكلام قوي أيضا. لكن في حديث عن عباد بن بشر ليس في هذا النزاع. وأيضا ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يتلطخ دمه، ثوبه ناسف، يتلطخ ثوبه بالدم والفرث ويذهب ليصلي من ذبح أو نحر الإبل ولا يغسل عنه الدم. وقالوا هذا كان بمحفل من الصحابة والتابعين، وطبعا هذا بمحفل من الصحابة والتابعين، إذا كانوا يريدون يقول إجماع سكوتي ولا إنكار فيه. وأيضا قاسوا، انتبهوا بقى للقياس هذا، قالوا قلنا، وطبعا المذهب كان يدخل دم السمك والجراد، المذهب يرى بأن دم السمك والجراد الأصح فيه النجاسة، خلاف الإمام أبو حنيفة يرى دم السمك طاهر. فقالوا الذين قالوا بطهارة الدم، قالوا قياسا على دم السمك والجراد، فدم الإنسان إذا قلنا بأن السمك ميتته طاهرة، والإنسان انتبهوا القياس كيف أتى، السمك ميتته طاهرة والإنسان ميتته طاهرة، فدم السمك طاهر فيكون دم الإنسان طاهر أيضا. طيب هذه أقوال من القول الثاني، وقلت هذا خلاف المذاهب الأربعة، لكنها حقيقة فيها أدلة من القوة بمكان. أيضا أنت قلتم الآن كان الصحابة يصلون في جراحهم، هذه طبعا ممكن يرد عليها كما يرد على من؟ على حديث عمر، لأن هذه ضرورة أن الله لم يرفع الصلاة حال القتال في صلاة شدة الخوف، فكان هنا الصلاة للضرورة، فيقول لك أنا لا أتكلم عن الضرورة، أتكلم الآن عن غير الضرورة، أنا بس أرد لكم، لأنهما يعني إنصافا لابد من نتكلم في المسألة العلمية أننا نرد ما لا أصحاب القول هذا وهذا يرد على المخالف. الحديث عمر مع قوته، وأنتم كما قلت كانوا يصلون في جراحهم، البعض يقول إن ضرورة لابد أن يصلي، الجراح ستنزف عليه، يصلي ما استطاع، يرد عليك في ذلك حقيقة. وكان فعل عمر، لكن حديث عباد بن بشر ليس فيه، هو الذي أراد أن يكمل الصلاة وكان صلاة نافلة يقيم الليل فيها، وأيضا القياس اللي بيانه. وحقيقة الرد يكون أيضا من نفس أدلة اللي إيش أدلة أصحاب القول المذهب عندنا وغيره، هم استدلوا بإيش بالآية، قالوا ضرارة الاقتران اللي في الآية، وقلنا أن ضرارة الاقتران من قبل ضعيفة أصوليا ولا يصح الاحتجاج بها، والتحريم لا يستلزم النجاسة، فالله قد حرم الأصنام وليست نجسة حسيا بل هي نجاسة معنوية، بل نقول بأن النجاسة تستلزم التحريم، يعني النجاسة هي التي تستلزم التحريم وليس التحريم يستلزم النجاسة. طيب وأيضا نقول لهم الرجس جاء في اللغة بمعنى المستقذر وبمعنى عدم المستقذر. يعني جاء الرس بمعنى القدر أو المستقذر، معنى عام قد يشمل النجس وغير النجس. أنا آسف أنا قلت غير المستقذر، لا أقصد الرس. آه نعم، الرس في اللغة مستقذر بمعنى مستقذر، ومستقذر قد يكون نجس وغير نجس. المخاط قد يكون مستقذر تناوله، المني قد يكون مستقذر تناوله وهو طاهر، والثاني أيضا المخاط ليس بنجس أيضا، وقد يكون المستقذر نجس. فإذا الدليل أعم من الدعوة، إنما الدليل أعم، لأن جاءت الآية برجس وقلنا الرجس مستقذر، فهذا دليل أعم. أنت تحتاج لشيء خاص تخصص به أنه نجس. والسياق أيضا من المقيدات ومن المخصصات، والسياق الآية التي جاء فيها ذلك تدل على التحريم والتحليل وليست تدل على الطهارة والنجاسة. يعني سياق الآية الأصنام والأزلام والرجس إلى غير ذلك تدل على التحريم والتحليل ولا تدل على، يعني ليست في مقام الطهارة والنجاسة. وأيضا أنا نسيت أن أقول أن دم الحيض بالاتفاق ونجس. الأدلة التي قلناها في المذهب كل هذه في حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دم حيض، ودم الحيض بالاتفاق ونجس عندنا، ليس فيه المسألة كلها، لا في الدم المسفوح الذي يسيل وينهمر عند الذبح، ولا في دم الحيض لأنه نجس عندنا أيضا. الكلام كله في غير ذلك. وقالوا أيضا أن الدم فضلة، قلنا أيضا المني فضلة وهو طاهر، فلا يشترط الفضلة أن تكون نجسة. فأيضا طبعا الخلاف قوي جدا، للحق يقال الخلاف قوي، لكنه لأن البعض أوصل المسألة إجماع، والحق أنه ليس بإجماع. الخلاف له حظ من النظر، وفيه ما فيه من الأدلة قد بيناها حتى لا ننقل بس الدرس إلى فقه مقارن، ونحن أيضا نتقيد بصيغة الدرس. لكن أنا بينت هنا، وما يترجح لي والله أعلم أيضا أن الدم الذي هو غير المسفوح طبعا، وغير دم الحيض، وغير دم الذي يخرج من السبيلين، الصحيح راجع أنه ليس بنجس. طيب، ايش عندكم على الفيس؟ نجاسة مشتقات الخنزير خلاص زي من اسم مسعود في الصلاة بدماء. وقالوا لا يشترط ان هو يكون الدم المسفوح، لان هو ممكن يكون احد بعد التقطيع وغير ذلك، او تعامله مع لحمة، او بيقطع شيء كالجزار من غير الذبح ممكن يصيبه الدم. يعني الجزار واقف في المحل ومش ذابح ولا شيء، بس عنده اللحمة بيتنقل باللحمة وغير ذلك، او يقطع هنا وهنا، فليست ليست في الدم المسفوح، تحتمل يعني. أنا بينت معنى الدم المسفوح. ما يكون عند الذبح هذا، الدم المسفوح اللي عند الذبح. وهل قالوا المسفوح الذي يسيل يكون أنهارا أو يسيل، وفينت فرق بس من الدم اللي في الرعاف أو في اللثة أو يطلع من الإصبع، هذا ليس مسفوحا. لكن مثلا لو قطع شيء وسال الدم فأصبح سيلان للدم، فيكون هذا يكون مسفوحا، أو كالذبح البهائم ويسيل الدم. أعتقد واضحة الآن. نعم طبعا هذا نقلت على الراجح المذهب، وحتى عند الحنابلة يرون أن هذا لا، في فرق أنه نجس وناقض الوضوء. انتبهوا، في فرق أنه نجس وأنه ناقض الوضوء. قلت انتوا مسحتوا ليش؟ كان في حاجه مكتوبه وانا كنت بجيب عنها، ليش مسحتيها؟ بارك الله فيك، كان كلامك سؤالك كويس. في فرق ان يكون ناقض للوضوء، عندنا في المذهب ليس بناقض للوضوء، خروج الدم من الرعاف ليس بناقض، لكن يؤتي يزال ويصلى انه نجس. عند الحنابله هو اللي ناقض، عندنا الدم الذي يخرج من السبيلين هو اللي ناقض، اما لو خرج من غير السبيلين ليس بناقض. وفرقوا بين نواقض الوضوء اللي تكلمنا عنها وبين نجاسته. وإلا كده انا عارف ان في امتحان المفروض النهارده، بس ان شاء الله ينزل لكم الامتحان غالبا يعني خلال 24 ساعه يكون الامتحان موجود باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب نكمل، بارك الله فيكم. قال وقيح، الله، قال وقيح وقي. طيب القيح والقي، في أسئلة ولا إيش؟ بدم الشهيد الذي يدفن بدمه بدون تغسيل الميت فيكون الدلالة على عدم نجاسة الدم. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الدم دم، ولا قال ايش في الحديث؟ فيه يبعث الدم رائحة المسك. ايش هذه من طبل الشهيد عموما انه منع من التغسيل، وممكن يستأنس حقيقة بها. كلامك وجيه جدا، نعم، بعضهم استدل بذلك. إلا وإلا لا يغلق، هيقعد فترة نعم سنترك الامتحان فترة. في أخ طلب يجعله أسبوعا، فما أدري إن شاء الله إيش هنفعل فيها، لكن سنتركه فترة بإذن الله تعالى. أخ فاضل يعني يطلب الشيء ما أستطيع أرده حقيقة، وطلب اسبوع بس انا ما ادري، اسبوع كثير، سنتفاوض معه على اقل من ذلك، لان اسبوع ده معناه ان احنا كده هندخل على الامتحان الثاني. امين وجزاكم الله خيرا. قال وقيح، وقيح استدلالك بالشهيد جيد جدا، بارك الله فيك. الدم طال وقيح، ايش القيح؟ دم استحال الى نتن، شيء نتن. فعندنا في المذهب اذا كان الدم نجس فالقيح اولى ان يكون نجس، لانه كمان دم وانتن. قال وقيء، وقيء. طب ليش القيء عندنا نجس؟ انتبهوا لهذه المسألة. طعام استحالة الى نتن وفساد، لكن عندنا المذهب يفرق في ايش؟ ان لو كان القيء خرج من تحت المعدة او من اعلى المعدة. قالوا ما ادري يفرق، لا المعتمد انه لا يفرق، لا عندنا وجه في ذلك، نعم وجه، لكن المعتمد هم قالوا القيء عموم القيء نجس. قالوا ليش؟ كأنه كالغائط، ما فرق، انا افرق لكم، لكن المعتمد لم يفرق. قالوا طعام استحال الى نتن وفساد فكان كالغائط عزكم الله، فكان هذا نجس. لكن هم يستدلون بحديث لعمار، وحديث ضعيف لا يحتج به، لما قال يا سلام يا عمار انما يغسل الثوب من خمس الغائط والبول والقيء والدم والمني، والحديث ضعيف جدا رواه الدارقطني والطبراني وما يستدل به، لكن هم قالوا قياسا على الغائط، لذلك نقول بعضهم قال إذا خرج القيء متغيرا أو غير متغير، متغير إذن كأنه من إيه؟ من تحت المعدة، فحكمه كالغائط فيكون على النجاسة، ولو من فوق المعدة فهو على الطهارة لكنه مستقذر ويستحب الوضوء منه. والصحيح أنك لابد أن نفرق، لو قلنا أنه خرج من فوق المعدة يبقى هو على الطهارة، ولو خرج من تحت المعدة استحالة، جاءت فيه الاستحالة كأنه كالغائط، فهو اللي فيه النجاسة، هو الذي فيه النجاسة. طب هذه مسألة فرع مهم جدا نريد أقوله، لأنه كثيركم لا يعلمه، وأنا أتأكد من ذلك الآن. البلل الذي يجده المرء على الوسادة بعد النوم، إنسان لما ينام أحيانا يخرج من مريئه أو من بطنه البلل، ويكون على الفم ويخرج من الفم، ممكن هو نايم يحتاج أن يمسحه أصالة ويستركز عليه. المذهب على قولين، وما هو كالبلغم، هو كالبلغم لكنه بيخرج من المعدة مش من الأنف. المذهب القول الأول على النجاسة، أن هذا نجس، ولذلك إذا أصاب ثوب أو لحد ونايم مسحه في ملابسه فهو نجس. وقول المحققين أنه كالبلغم، والبلغم طاهر، وهذا هو الصحيح رجح الله أعلم. لكن الشافعية فصلوا، المذهب عندنا فصل، قال إيش؟ إذا كان البلل بعد نوم طويل، يعني نوم الليل، نوم طويل مثلا أو نهار، قالوا هذا من المعدة فهو على النجاسة، فلابد يغسل المحل ويغسل الفم ويغسل ما أصابه لو كان مسح به شيء من الملابس. قالوا وإن كان بعد نوم خفيف فهو من فوق المعدة فهو على الطهارة. لكن النووي قال كلاما نفيسا، قال سألت الأطباء الثقات فقالوا من المحال أن يأتي البلل من المعدة، فقالوا إذن الراجح أن هذا من اللعاب وهو طاهر. هذه بقى ما تحتاج لتفصيل طبي ممكن نرجع ليه، وإن كان النووي طبعا قد سأل يعني وقال كأنه أن هذا لا يكون من المعدة، كأن هذا مثله مثل البلغم، يعني لا ليس ممكن بقى تنفسي أو أنف أو شيء لكنه ليس من المعدة، فعليه يكون صحيح راجع أنه طاهر. طيب قال وروث، والروث وانتبهوا قال روث خلافا للمحرر الرفيع، قال العذرة، وهنا قال الروث أنه أعم، العذرة عزكم الله يا فضلة الآدمي، والروث هو الرجيع عموما أدمي وغير أدمي أعم. قال وروث، انتبهوا المذهب هنا أنه يخالف غيرنا من الحنابلة وغيرنا، قال وروث أي الروث نجس لما صح في عند البخاري من حديث ابن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرتين أو حجرين وروث ليستجمر بهما أو يستنجي بهما، فقال أنها ركس أي نجس، فقالوا هنا إذن الروث، وعندنا عموم الروث نجس. والله استاذه انا اعلم ما تقولين ان المسه، لكن في فرق بين هو الارتجاع المعدي هو ارتجاع المريء، في ارتجاع مريء اعتقد، هل تقصدي بالارتجاع المعدي ارتجاع المريء ام غير ذلك؟ هذه تحتاج بقى لبحث في المساله. انا افهم ما تقولين مساله ارتجاع المريء غير الارتجاع، ما ادري هو المعدي اللي تقصديه ام لا، لكن هو التفرقه يبدو ان هي عند الامام النووي على مساله المعده، اذا كان من المعده فقد استحال ورجع فهو نجس، واما اذا كان من غير المعده فهو على الطهاره في الكلب في كالبلغم. طيب ارجع بس للروث، واحنا ما تكلم عن البول لسه صح؟ انا مررت البول ولا ما تكلم؟ هو المعدي ابو يوسف، انتوا ادرى مني في ذلك. يبقى اشكال طبعا، هيبقى كنا هنا لو خرج، لو كان الرجع هذا مستحال من المعده على انه سيكون فيه النجاسه على المذهب ايضا. طيب البول ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ عشان انا وهمت الان معكم. لم نذكره. طيب خلينا ننتهي من الروث. فقلنا الروث الان عندنا هو اتى بالاعم، وهذه تدل على النجاسة. أما استسلوا منه زرق الطيور لتعذر الاحتراز به، كما هذا يعفى عنه كما يعفى عن طين الشوارع وغبار السرجين إلى غير ذلك. وقلنا وقال روث هنا الإمام النووي أعم من قول الرافع في المحرر العذرة لأنها مختصة بفضلة الأدمي، والروث هنا أعم. لكن عندنا نجاسة الروث عامة، انتبهوا بقى في المذهب عامة. يعني إيش؟ عامة يعني إيش؟ في مأكول وغير مأكول اللحم. الخلاف بيننا وبين الحنابلة وغيرهم في مسألة مأكول اللحم، في مسألة يؤكل ما يؤكل لحم ولا يؤكل لحم، وهذه حتى ستأتي ليست في الروث فقط بل أيضا في البول. المذهب عندنا يرى بأنه كل الروث نجس عندنا، لذلك قال وبول. أنا سأضم الروث مع البول في الخلاف، وإحنا بنتكلم الآن عن مسألة مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لكن المذهب عندنا كل الروث نجس. قال وبول، وحتى ما نتكلم على الكل. والبول عندنا أقسام، بول الآدمي الكبير، والثاني بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، صحيح؟ وبول لباقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، وبول الرابع بول لباقي الحيوانات التي يؤكل لحمها المأكولة. يبقى أربع أنواع في البول لابد أن نتكلم عنه. وقال وبول، والشيخ طبعا قال البول نجس، والمذهب عندنا البول نجس. كل أنواع الأبوال نجسة؟ نعم. الأربعة؟ نعم. الأدمي الكبير قالوا إجماع على النجاسة، حديث الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي أي قال صب عليه زنوب الماء ليطهره. طيب وهدفين، هذا وهذا بول كبير طبعا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل انهم يعذبان مره بقبرين، حديث ابن عباس في الصحيحين، فقال يعذبان ويعذبان بكبير، فقال بل هو كبير، فقال ثم ذكر احدهم لا يستنزه من البول، والثاني كان لا يستنزه من بوله، في لا يتنزه وفي لا يستنزه. كان بعضهم يرد عليه البول فيصيب الثياب فينجسها. قال وتنزهوا من البول في روايه انه فان عامه عذاب القبر منهم. طبعا حديث الاعرابي يعني اصح من ذلك، يعني مش اصح، اصرح من ذلك. والاجماع منعقد على نجاسه البول الادمي، بول الصبي وبول الجاريه. المذهب عندنا، انتبهوا، انه نجس. بول الصبي الذي لم ياكل الطعام، بول الجاريه نجس. الفارق فقط ان نجاسه مخففه عند الذي لم ياكل الطعام فيرش او ينضح بالماء، لكن هو نجس. والذي اكل الطعام او الجاريه يغسل كباقي البول الكبير، هذه نجاسه مخففه فقط، يكفي النضح في الذي لم ياكل الطعام، لكن نجس. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، ايضا نجسه، كبول الكلاب عزكم الله، الاسد لا يؤكل، السباع اللي هي الناب، الحيوانات التي لا يؤكل، بول الحيوان غير الادمي ايضا عندنا الذي لا يؤكل، طبعا والذي يؤكل ايضا، لكن انا قلت بالذي لا يؤكل لان هذا متفق عليه مع الغير. واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي قلناه من في الروث، ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ياتيه بثلاثه احجار، فجاء بحجرين وروثه، فالق اخذ الحجرين والقى الروثه وقال انها رجس، فدل ذلك على ان ايش؟ انها نجسه. وايضا قالوا من النظر الادمي مكرم، قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم، وبالاجماع بوله نجس وغائطه نجس، فمن باب اولى وهو المكرم ان يكون دونه كالحيوان بوله نجس وروثه نجس. وهنا المذهب قال بايش؟ بالمأكول وغير المأكول. استثنوا فقط عندنا زرق الطيور كما قلت، وزرق الدجاج ايضا ان يعمد به البلو او غير ذلك. طيب وايضا حتى غير المأكول، لا حتى المأكول لحمه نعم. وطبعا هذه سأعرج قليلا، هو يبدو اليوم كله فيه بعض الامور التي فيها خلاف، نبينها فقط لما نحتاج اليها. طبعا احنا المذهب خالف المالكيه والحنابله، وان كان الاحناف وافقونا في مساله نجاسه بول الحيوان عموما، لكن المالكيه والحنابله فرقوا. يعني احنا والحنابله لم احنا والاحناف لم نفرق بين ماكول وغير ماكول، لكن الحنابله والمالكيه وايضا قول للاوزاعي، الامام الاوزاعي، امام اهل الشام، والثوري، سفيان امير المؤمنين في الحديث، فرقوا بين المأكول وغير المأكول، فقالوا المأكول لحمه بوله وروثه ليس بنجس طاهر. واستدلوا بحديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما العرانيين الذين قد يعني مرضوا من جو المدينة، فأباح لهم الخروج إلى إبل الصدقة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، حديث الذي قتلوا فيه الراعي لغير ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم شرب من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل ذلك على طهارتها. طب ليش أنا أقول لو كانت نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدلالة على ذلك؟ أنهم يتداووا، وأنا فتحت الباب خلاص، أنه أمرهم بأن يشربوا من أبواب الإبل فدل على الطهارة. وانا حتى الوقت بس ما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بالمحرم، وهذا رد على من يقولون بالتداوي بالخمر وهي محرمه. فاذا لو كانت الابوال محرمه ما امر النبي صلى الله عليه وسلم واباح لهم ان يتداولوها. فدل ذلك على انها جائزه طاهره اقول. والتدلل من قول من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكه ويصلي وجاء كفار قريش فوضعوا سلى الجزور على ظهر بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، وقام السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها ازالته بعد ذلك ولم يتطهر. وجه الشاهد او الدلاله بانه لما وضع سلى الجزور على راس على ظهره لم يتطهر ولم يعد الصلاه او لم يرد ذلك. وقالوا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بان يصلى او كان يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا يبعد انها تبول في المكان وفيها روث، لكن لما سئل عن اعطان الابل منع الصلاه فيها، لكن ليس للنجاسه، وكان لانها قال لأنها خلقت مما خلق منه الشياطين. فاستدلوا اصحاب هذا بان ابوال الماكول لحمه يجوز والروث. رد المذهب طبعا على ذلك، رد المذهب على ذلك وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرانيين اباح لهم ذلك للضروره، أباح ذلك للضرورة. فقالوا طبعا الرد على المذهب، لأنه قالوا هذا من باب الضرورة تبيح المحظور. أحسنت، ما أباحه الشرع رفع ضرره قدرا، لكن أين هنا؟ نعم تقصد أنه أباح التداوي، لكن نقول ما هو يستدلون المخالف لنا المذهب بأن الدليل أصلا أصل في جواز التداوي هو ليس بمحرم. لكن هنا نقول المذهب يقول لا، هو اصلا محرم لكن الضروره اباحت ذلك. فرددوا عليهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له في المداواه بالشيء المحرم لو كان محرما وهو ابوال الابل. لكن هنا وهذا طبعا قول قوي حقيقة للمخالف للمذهب عندنا، لكن أما قول ابن مسعود للمذهب، قول حديث ابن مسعود حديث قوي يستدل به المذهب أيضا على، وأنا أقول الحديث وأنت تقول لي وجه الاستدلال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب ثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروث أو روثة فقال له رجس، يستدل به المذهب. كيف يستدل به المذهب؟ المذهب يرى ايش؟ ان الكل محرم، كل نجس. والخلافه للجمهور يرى، هنا الجمهور مع المالكيه والحنابله للامام الاوزاعي والثوري، يقولون ايش؟ تفصيل بين ما يؤكل وما لا يؤكل. المذهب يرى بحديث ابن مسعود يدل على عموم التحريم. كيف يستدل بحديث ابن مسعود على عموم التحريم؟ على فكره من الشافعيه عندنا كابن خزيمه وابن المنذر يقولون بقول الجمهور بانه ما يؤكل لحمه ليس بنجس. وانا ازيدكم من الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبعير، طاف على البعير ودخل به الحرم، ويمكن البعير ان يتبول على نفسه، بل ممكن ان يخرج روثا. فلو كان ودل ذلك على طهارة بول البعير كان النقى يعني غريبة. لا الصوت انقطع، صدقا انقطع. الصوت مقطوع، انقطع الصوت، ارجموني بارك الله فيكم. طيب مش مقطوع. طب انا اجيب السؤال عشان الوقت، يمكن لعلي اطلت. حديث ابن مسعود استدل به المذهب عندنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بروثة قال أنها رجس. طيب قال أنها رجس. طب ولم يفصل هل الروثة دي من حيوان مأكول ولا غير مأكول؟ وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا من أقوى ما يستدل به للمذهب. أن النبي لم لكن ممكن يرد ان النبي علم من بخبرته بان هذه الروثة روثة مأكولة او غير مأكولة. ممكن يعلم الذي يعرف من العرب هذه الروثة مثلا لناقة لغنم ولا لحمار حمار غير ذلك، لكن هم يقولون يعني ايش انه قال انها رجس ولم يفصل، وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال كان زي منزلة العموم في الحكم او في المقال، فالكل يكون ايش نجس. واستدل المذهب عندنا حتى ننهي المسألة على حديث العرانيين قالوا هي طاهرة لكن الضرورة لا ليست لأنها طاهرة آسف هي نجسة، الضرورة والاستشفاء وقد رددنا. واستدلوا بحديث سلى الجزور قالوا هذا كان في أول الإسلام في مكة وقد نسخ بعد ذلك، والحق أن الإرادات ضعيفة ضعيفة عندنا، متى تقوى كيف نثبت النسخ على ذلك، والتوجيه فيه ضعف والله أعلم. وأقوى ما يقول قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالإبل بالبعير في الحرم. فالمهم هذا القول وبينا، لكن المذهب يرى بأن كل الروث وكل الأبوال نجسة، كل الأبوال نجسة. طبعا هو فقط تكلمه في بول النبي صلى الله عليه وسلم والروث أو يعني مش نعم الفضلة، يعني هل هذه حكمها؟ تكلموا فيها ولا ما أريد أستفيد فيها كثيرا، بل بعض زادة، لكن قالوا عندنا وجهان، وجه أنه طاهر لأن هذا الذي تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وجه أنه نجس، وجه أنه نجس. ما أدري أردتم نكتفي أم نكمل، الأمر لكم، لأن ما زال عندنا المذي والودي باقي النجسات، الأمر لكم، لأن أنا ممكن أكون قد أطلت. هو معاد الدرس اصلا الله. طب اشوف انتهي هل القطعه هذه نستطيع، حتى الشحن عندي قد يكون. طيب انتظروني بس، هو ايش اللي باقي المذي والودي؟ طيب ما فهمت وصلتم ليش؟ طيب انظر سريعا. اكتفي نكتفي اثنين. نكتفي. طيب وانا اكتفي على الفيس، كلهم كاتبين نكتفي وانتوا هنا تعادلتم في الغط الان، فيبدو ان هما نكتفي. طيب خلاص انزل على قول الاغلبيه. وانا اريد اسال بس سؤال، هو القواعد الفقهيه صعبه، الدرس صعب ام سهل؟ درس القواعد بس ونختم خلاص ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب الحمد لله، ما في امتحانات قواعد قريبا قريبا، القاعدة الأولى كلها يبقى فيها امتحان والثانية إن شاء الله أحسن الله عليكم. امتحان إن شاء الله المنهاجي سينزل ومعكم أيام بإذن الله تعالى. طيب الحمد لله، الحمد لله على ذلك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.